كما قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فاعتكف في مسجدك، ربما يكون اعتكافك في المسجد في مسجدك أفضل من اعتكافك هنا، لأن المعتكف في مسجده بعيد عن الضوضاء، بعيد عن الفتن، بعيد عن إشغال الناس له. تجده في ربعة من مسجده خاشعا لله عز وجل، قلبه مطمئن، يقرأ ويبكي ويسجد ويبكي، وتجد قلبه مستريحا. المسجد الحرام لا شك أنه أفضل مكانا، لكن إذا دار الأمر بين كون الفضل في ذات العبادة أو مكانها، أيهما أولى بالمراعاة؟ الأول أولى بالمراعاة. فنقول لهذا الأخ السائل: اعتكف في مسجدك، ربما يكون خيرا لك في اعتكافك من حضور القلب والطمأنينة وكثرة العبادات والبعد عن الضوضاء والبعد عن إشغال الناس لك، وأنت أيضا تقوم بإمامة المسلمين. ربما يكون لك نصيب من قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. وبهذه المناسبة أود أن ألقي اللوم على آخرين لهم وظائف حكومية يتركونها ويعتكفون في المساجد، سواء هنا أو في غير هذا المكان، وهذا لا شك أنه جهل، جهل واضح وضلال، لأن الله يعبد بما شرع، بما شرع، وليس يعبد بالهوى. أقول لهؤلاء: بقاؤكم في وظائفكم وقيامكم بواجب الفضيلة، بواجب بواجب العمل أفضل من اعتكافكم، لأن اعتكافكم سنة لستم مسؤولين عنه، إن فعلتموه أجرتم، وإن تركتموه لم تأثموا، لكن العمل الوظيفي عهد وعقد. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. وأنت بوظيفتك معاهد لحكومتك أن تقوم بها، فتكون إذا قمت بها قائما بواجب تثاب عليه أكثر من ثواب الاعتكاف. الدليل على أن الواجب أفضل من التطوع قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فانتبهوا يا أخواني لهذا، ولا تجعلوا عبادتكم عاطفة فقط، بل اجعلوها عاطفة وشريعة تتبعون فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: نحن مجموعة من المدرسين من مكة ندرس في منطقة تبعد عن مكة 350 كيلو تقريبا، ونمكث بها أيام الدراسة خلال الأسبوع، ونعود يوم الخميس والجمعة، فهل خلال هذه المدة نقصر الصلاة أم نتمها، علما بأن أقل مدة لتدريسنا هناك هو سنة واحدة؟ نعم، هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. إذا أقام المسافر في بلد فهل ينقطع سفره لمدة معينة أو لا ينقطع حتى يرجع إلى بلده؟ في هذا أقوال متعددة ذكرها النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، بلغت أكثر من 20 قولا، وأرجح الأقوال عندي فيها أن الإنسان ما دام لم يرجع إلى بلده فهو مسافر، حتى لو بقي أسبوعا أو شهرا أو سنة، ما دام لم ينوي الإقامة في البلد الذي هو فيه فهو مسافر. أما إذا نوى الإقامة كالسفراء مثلا، السفراء ما ليس أمرهم بأيديهم ولم يحدد لهم مدة، هؤلاء في حكم المستوطنين لا يترخصون برخص السفر، لكن من حدد سفره بزمن أو عمل وبعده يرجع إلى بلده فهذا مسافر. وعلى هذا فجوابنا على هذا السؤال الذي ذكره السائل أن لهم أن يقصروا ولهم أن يجمعوا ولهم أن يمسحوا على الجوارب كم؟ 3 أيام. ولكني أقول لهم ولغيرهم: المسافر لا يعذر بترك الجماعة، يجب عليهم أن يصلوا مع المسلمين، وإذا صلوا مع الناس فسوف يتمون، لأن المصلي خلف إمام يكون تبعا لإمامه، فالمسافر يجب إذا صلى خلف إمام يتم أن يتم الصلاة، حتى لو أدرك من الرباعية 2 ركعة وجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا عام. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال الرجل يصلي 2 ركعة ومع الإمام 4؟ قال: تلك هي السنة. أقول لهؤلاء الأخوة: يجب أن تصلوا مع المسلمين بدون قصر وبدون جمع، لكن إن فاتتكم الصلاة فلكم أن تصلوا 2، لأنكم مسافرون، كما أن لكم أن تمسحوا على الجوارب كم؟ 3 أيام. نعم. سابكم الله. يقول: إذا كان إمام المسجد فاسقاً مقراً على كبيرة من كبائر الذنوب فما حكم الصلاة خلفه؟ لا بأس بها، لكن لا ينبغي أن تصلي خلفه إلا إذا لم تجد غيره. فإذا كان الإمام معروفاً بالفسق والعياذ بالله، مصراً على معصية، ولكنه هو الإمام الراتب، فصل خلفه بشرط أن لا تكون تلك المعصية مخلة بالصلاة. فإن كانت مخلة بالصلاة، مثل أن نعلم أن هذا الرجل يصلي وهو لم يغتسل من الجنابة، هل نصلي خلفه؟ لا، لأن هذا لا صلاة له. فإذا صليت خلفه وأنت تعلم أنه لا صلاة له فهذا لغو. لكن إذا كانت معصيته لا تخل بالصلاة فمعصيته على نفسه، إلا أنك إن وجدت غيره فلا تصلي خلفه. نعم. ثابكم الله. يقول: هل المعجون الذي يستخدم في تنظيف الأسنان هل يفطر في نهار رمضان؟ إيش المعجون هذا؟ أي أنا فهمت أنه يستعمل بالأسنان، لكن ما هو؟ ماء زي العجين؟ اشرحه لنا. قم اشرحه لنا، يكون على بصيرة، والإخوان أيضا على بصيرة. قم. والمقصود من تنظيف الأسنان. طيب، أسنان. أفهمتم كلامه؟ يقول: هذا شبه العجين يجعل في أنبوبة، وهو مركب كيماوي يجعل على الفرشة وتدرك به الأسنان. أفهمتموه زين؟ طيب، ما حكم استعماله للصائم؟ المعروف أن مثل هذا له قوة النفوذ والسريان، وأنه قد يسري إلى الحلق والبطن من حيث لا تشعر، ولذلك نقول لا تستعمله، الأولى أن لا تستعمله. لكن لو استعمله الإنسان وضبطه تماما بحيث لا ينزل إلى معدته فلا بأس به، إلا أنه على خطر. ولهذا نقول: بدل أن تنظف أسنانك في النهار نظفها في الليل. نعم. بقي أنه قال: السواك للصائم سنة ولا غير سنة؟ سنة في أول النهار وفي آخره وفي كل وقت. ذكر البخاري رحمه الله عن عامر بن ربيعة في صحيحه معلقا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. نعم. ثابكم الله. يقول: أنا من المزارعين ونحتاج عند البذر إلى بعض أنواع الحبوب الجيدة، وليست موجودة عندنا، فنضطر إلى الاقتراض من أحد المزارعين بشرط أن نرده عند الحصاد مثلا بمثل، لكنه ليس يدا بيد. وكذلك التجار، لو نقص عند أحدهم الأرز مثلا أخذ من جاره 20 كيسا ثم يردها إذا وصلت بضاعته، فما حكم هذا العمل؟ لا بأس به، يعني لا بأس باستقراض الطعام، البر والرز والتمر وغيره، لأن القرض ليس بيعا، وإنما القرض إرفاق، يعني تسهيل على المقترض. فيجوز للإنسان أن يقترض حبوبا من جاره ويرد مثلها إذا اقترض منه 100 صاع، كم يرد؟ 100 صاع، كم يرد؟ 100 صاع. طيب، لو قال المقرض أقرضك 100 صاع بشرط أن ترد علي 110، هذا حرام، صار بيع الآن، لم يكن إرفاقا، لأن الإرفاق المقصود بالإحسان. طيب، لو قال أقرضك 100 صاع من وسط البر بشرط أن ترده علي من أطيب البر، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأن هذا بيع ليس إرفاقا. لو قال أقرضتك 100 صاع من البر على أن ترد علي مثلها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم يجوز، لأن هذا هو الواجب. لو قال أقرضتك 100 صاع بر على أن ترد علي أقل منها، يعني دونها بالصفة، أقرضها جيدا وقال ترد علي وسط، يجوز أو لا؟ نعم يجوز، لأن هذا زيادة في الإرفاق، زاده في الإرفاق. فعلى كل حال يجوز إقراض الطعام ورد مثله، مثل ما ذكره في المزارع أو صاحب الدكان يقول لجاره أقرضني 10 كياس فيرد عليه 10 كياس الخبز، يجوز. جاءه ضيوف وقال لجاره أقرضني 10 خبز، يجوز أو لا يجوز؟ ويرد عليه 10 مثلها. نعم، أثابكم الله. يقول: ما حكم إبقاء المجلات ما حكم إبقاء المجلات والجرائد التي تكون حاملة لبعض الصور ويصعب نزعها أو طمسها؟ طيب، أولا يجب أن نعلم أن الصحف والمجلات التي اتخذت من أجل صورها هذه لا تجوز، لا يجوز اقتناؤها ولا بيعها ولا شراؤها، لأنها صور، وربما يكون فيها صور فاتنة للشباب والشابات. أما المجلات العلمية والأدبية التي لا تحمل أفكارا سيئة أو عقائد باطلة لكن فيها بعض الصور، فهذه لا بأس بها. ولكن هل يلزم أن يطمس الصورة؟ الظاهر لي أنه لا يلزم، لما في ذلك من إيش؟ من المشقة والصعوبة، وإن حكها أفسد الكتاب. ومعلوم أن الصورة في وسط الكتاب يعني مغطاة، معلوم أن الصورة مغطاة لا ترى. طيب، ما تقولون فيما يسمى بالبردة؟ تعرفونها؟ تفضل. ما تعرف؟ من يعرف البردة؟ نعم، ايش؟ أسرع. صحيح، هذا هو الأصل، لكن البردة أصبحت عندنا في العرف مجلات الأزياء. اي نعم، تسمى بردة، لا مشاحة في الاصطلاح، يسمونها بردة. هذه البردة أرى أن لا تنشر بين أيدي الناس، لأن الذي تكون بأيديهم النساء، وغالب النساء ليس عندهن ذاك التفكير البعيد. فإذا رأت هذا الزي الجديد الذي ليس من الزي السابق، إيش تعمل؟ تبحث عنه. إن كانت موظفة فالأمر سهل، أخذت من الصندوق وأعطت. وإن لم تكن موظفة صاحت على أبيها أو أمها، أريد مثل هذا. وإن كان الزوجة حدثت مشاكل مع زوجها، اشتر لي كذا وكذا. لذلك أرى أن هذه المجلات، مجلات الأزياء، لا توضع في البيوت إطلاقا، على أن غالب الأزياء منافية لللباس الشرعي. ونسأل الله لنا ولكم الحماية، وسبحان